يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال فصل. قال الشيخ علي رحمه الله دائما مع النفقة. قال فصل: إنما تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى. في بيان النفقة، والنفقة على الرقيق وعلى الدابة، يمكن يسمون الدابة، وهما السببين الباقيين. السبب الأول اللي فاتنا هو الزوجية، والآن النفقة على المملوك وعلى القرابة الوالدين والأولاد الصغار ومتعلقهم. قال: إنما تجب نفقة رقيقه، لا رقيق رقيقه ولا رقيق أبويه، ونفقة دابته، كانت عنده دابة ويجب عليه ينفقها يعلفها، إن لم يكن مرعى. إذا ما كانش حشيش واجب عليه يشريها، يشريها الماكلة يكفيها. فإن كان مرعى وجب عليه تسريحها للمرعى. فمحط الحصر في الأول رقيقوه، وفي الثاني إن لم يكن مرعى. هذا إنما تجب، إنما هذه أداة حصر، تجب النفق على الدابة وعلى الرقيق إن لم يكن مرعى يكفيها. فإن كان مرعى وجب عليه تسريحها للمرعى، فمحط الحصر الأول رقيقه، وفي الثاني إن لم يكن مرعى. وإلا ينفق بأن امتنع أو عجز عن الإنفاق بيع عليه، أو ما قدرش ينفقه شرعي عليه هذه الدابة. والمراد أنه يحكم عليه بإخراجه عن ملكه، بقدر اشتبقى ملابح أو صدقة، أو لا يصدق بها أو عذق إذا كان عبد، ولا يحبس بالجوع والعطش. قال: كتكليفه ما لا يطيق. كتكليفه المملوك رقيقا دابة من العمل ما لا يطيق، لا يجوز. إذا كان يكلف الدابة فوق طاقتها عمله لا يطلبه عادة، فإنه يباع عليه أو يخرج عن ملكه بوجه ما، أي إذا تكرر منه ذلك أكثر من مرتين فهو شبيه بالبيع. قال: ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها. إذا كانت بقرة ولا نعجة ولا نعجة والله يجوز بيأخذ من لبن دحا، إذا كان ما يضرش بالخروف هذا لا يضر، ما لا يضر به نتاجها لاستغنائه عن اللبن يروى بها ويفضل، أما لا يحيل يجوز الحيل. أو أما أخذ، فإن أخذ ما يضر منح، لأنه من باب ترك الإنفاق الواجب. قال رحمه الله: وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين. لما ذكر النفقة على الزوجة والنفقة على الرقيق وعلى الدابة، أو ذكرنا القرابة، ينفق على القرابة، وإنها من القرابة يجب المملك إنما تجب نفقة رقيقه بالملك، وإنما تجب القرابة على الوالدين الحرين المسلم، الوالد الموسر، الولد الحر الموسر، إذا كان موسر الولد سواء كان كبير ولا صغير واجب عليه ينفق على والديه، صغيرا أو كبيرا. إذا كان صغير عنده مال والآن ما عندهش، صغير ينفق على مال وعليه مال، ذكرا أو أنثى، واللي ينفق هنا سواء بنت قلت عندها المال وبابها ما عندهش واجب أن ينفق بابها. ذكر الأنثى مسلما وكافرا صحيحا أو مريضا، والكل يكون كافر بابها نفقة الوالدين الحرين ولو كافرين والولد مسلم أو بالعكس المعشرين بنفقتهما كلنا فقط، فيجب عليه تمام الكفاية حيث عجز عن الكسب، وإلا لن تجب على الولد وأجبر على الكسب. هذا المعتمد كما أن الولد إنما تجب نفقته على أبيه عند عجزه عن الكسب عن تكسب، ولا يجب على الولد المعسر. إذا كان الولد معسر وباباه فقير ومش واجب على الولد يتكسب بصنعة أو غيرها ما ينفق باباه على أبويه ولو كان له صنعة، وكذا عكسه. قال رحمه الله أثبت العدم ذا يمين، وأثبت الوالدان الوالدان قالوا للابن هو موسى ابنهم وقالوا له انفق انفق علينا. الولد قال انتم لا عندكم، لا ننفق عليكم لا عندكم المال. لا، الوالدين يثبتوا باللي ما عندهم، شو يجيبوا شهود اي الفقر عند الولد يسرهما بعدلين، لم تجي يكون فيه بعدلين ثاني شهيدين وامرأتين، لا يكونوا عدلين لا يكفي الشهد امرأتين او احدهما ويمين لا بيمين جمع يمين منهما مع العدلين. قال وهل الابن اذا طولب بالنفقة محمول على الملاء او العدم او لا؟ وهل الابن اذا طولب من والده بالنفقة وادعى العدم محمول على الملاء فعليه اثبات العدم؟ قالوا لابنهم ما فقنا، قال لهم الابن ما عنديش، فهل واجب على الابن يجيب الشهود يقول ما عنديش محمول على الملا؟ والله فعله اثبات العدم او على العدم، فاثبات ملائه عليه مقولان محلهما اذا كان الولد منفردا، اذا كان عنده زوج اولاد واحد غالي واحد مش غالي، اما اذا كان الولد واحد برك ما عندوش ليس له اخ او له اخ مدعى العدم ايضا، انا واجب اثبات الشهود ما ينفق على والدي وادعى العدم ايضا. واما لو كان له اخ موسر فعلى من ادعى العدم اثباته ببينه باتفاق قبله. قال رحمه الله وخادمهما ولو احتاج له وخادم زوجة الأب، كذلك ينفق على والديه، والوالدين إذا احتاجوا للخديم يدير لهم خديمة خديم يخدمهم واجب ويخلص الخديم هذا. ويجب على الولد المسلم فقط خادمهما خادم الوالدين وظاهرهما وإن كان غير محتاجين إليه بقدرتهما على الخدمة لأنفسهما، يحبوا يتموكوا ولا بد يجب لهم خادم يخدمهم، كان الخادم أو رقيقا لهما بخلاف خادم الولد فلا يلزم الآب نفقته. ولو احتاج له وخادم زوجة الأب، ولو احتاج له وخادمهما ولو احتاج له ونفقة خادم زوجة الأب ينفق على زوج باباه ويدير لها ثاني خدمة زوج باباه وخادم زوجة الأب المتأهلة لذلك وظاهره ولو تعدد ذكر زوجتين ولا ثلاثة زوج ثلاثة يجب لهم ثلاثة خدمات ينفقهم ويجب لهم خدمات. قال وإعفافه بزوجة واحدة، ويجب على الولد المسيري إذا كان الأب مش متزوج واجب عليه يزوج باباه إعفافه الأب بزوجة واحدة لا أكثر. إن أعرفته الواحدة وإن لم أفتشك حتى يزيد أخرى. ولا تتعدد النفقة على الولد لزوجتي الآن إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها ولا من زوج الباب زوج وحتى إمه وحدة أخرى هي فقط إمه. ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها وأولئك كانتا أجنبيتين. والقول للآب فيما ينفق عليها الابن إذا كان عنده زوجين وما مش إمام مش واحدة منهم ينفق على واحدة منهم ينفق عليها الابن حيث لم تكن إحداهما أمه وإلا تعينت الأم الولية. قال لا زوج أمه ولا جد وولد ابن. لا يجب على الولد نفقة زوج أمه هو إما زوجة ما زوجته هي فقيرة على كل حال ينفقها ولكن لا ينفقش زوجها زوج ما وأعطاها الواحد ولكن هذاك الواحد فقير هي ينفقها وصح زوجها لا. لا يجب على الولد نفقة زوج أمه الفقير ولا نفقة جد جده مش وجب أن نفق عليه جدك لأب والله وجدها مطلقا جد والله جد ولا نفقة ولد ابني أريد منك ذكر أو أنثى مش وجب على جد بينكم زين. قال ولا يسقطها تزويجها بفقير ولا يسقطها عن الولد تزويجها أي الأم بفقير زوجة ما واحد فقير ما عندوش تبقى النفقة على تزوجها بفقير أو كان غنيا فافتقر وكذا البنت البنت تتزوج بفقير لم تسقط عن الأب زوجها بواحد فقير وما عندوش تبقى النفقة على بابها وكذا من التزم نفقة أجنبية فتزوج بفقير لم تسقط عن المتزم بخلاف تزوجها بغنيين فتسقط إلا أن تقوم قليلا على الإطار. قال ووسعت على الأولاد وهل على الرؤوس أو الإبن أو اليسار أقوال. ووسعت نفقة الأبوين على الأولاد الموسيرين وسعت نفقة الأبوين على الأولاد إذا كان عنده ثلاث أولاد والله ربعه الله هنا يتقسم وزعت نفقة الأبوين على الأولاد المسلمين. وهل على الرؤوس الذكر كالأنثى كيف كيف ولا تفاوتوا في اليسار أو على الإرث ولا تكون على الإرث الذكر كأنثى وزعت على الأولاد وأنا على الرؤوس أو على الإرث ولا تكون على الإرث لا يعني ذكر لي أختمتين فيها خلاف هل ذكر الحر العادل حتى يبقوش هل الأرض كأنثيين أو على اليسار ولا تكون على اليسار واحد غني والأخر شوية تكون على اليسار أكثر حيث اختلفوا فيها أقوال أرجحها الأخير اليسار. ما قال رحمه الله ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب. وتجب نفقة الولد على أبيه ينفق ابنه الحر المؤسر فيما فضل عقوته وقوت زوجته يعني يذهب نفقته هو نفقة الزوجة واللي تفضل على ابنه الحر المؤسر فيما فضل عقوته وقوت زوجته أو زوجاته. وهذا مجمل فصله بقوله هل الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب يبلغ الابن حتى يكبر ويبلغ ذكر الحر الفقير العاجز عن الكسب حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب فتسقط عن الآب كي يبلغ خلاص فالباب الزوجة مش عليه كبر وبلغ يكتب الراس ويكتب على الرحم. الثيب راى عاقلا قادرا على الكسب فتسقط عن الاب ولا تعود بعد ان طرا جنون او حجز كعامه او زمانه. ولا يجب على ام غير الرضاع على ما ياتي الى المكاتبه على ما ياتي ايضا بقوله وعلى المكاتبه. ثم قال والانثى حتى يدخل زوجها. وتجب نفقه الانثى الحره على ابيها حتى يدخل بها زوجها، مش كما الابن، ابنك يبلغ خلاص. اما البنت حتى تزوج زوجها بالغ صغير قول بانه ان خلا لم يشترط بلوغه ولو غير مطيقه او يدعى للدخول وهي مطيقه فتجب على الزوج. ولما يطع في المراد بدخول مجرد الخلوة. قال وتسقط عن الموسر بمضي الزمن. وتسقط نفقة الولد وكذا نفقة الأبوين عن المنفق الموسر بمضي الزمن، يعني كانت واجب عليه الأب ينفق وموسر لبس عليه وما ينفقش شهور ما ينفقش وما مضاو الشهور هذوك بعد ما يطالبوش الا الاب بها. وكذلك بالعكس ما يطالبوش الا الابوين بنفقه الولد بمضي زمن، فاذا مضى من زمن هو ياكل عند غيره من وجبت عليه مثلا، فليس له الرجوع على من وجبت عليه لانها لسد الخلة. وقد حصلت فليست كنفقة الزوجة، الزوجة هي اللي تبقى في ذمة الزوج، أما الوالدين والأولاد هذه ليست الخلة لأنها في مقابلة الزوجة في مقابلة الاستمتاع. ثم قال رحمه الله إلا بقضية، إلا بمسألتين إحداهما أن تجب لقضية معناها أنها تجمدت في الماضي، النفقة هذه تجمدت في الماضي فرفع مستحقها للحاكم لا يرى السقوط بمضي الزمن فحكم بلزومها تبقى، فليس معناها أنه فرضها وقدرها لزمن المستقبل لأن حكم الحاكم لا يدخل المستقبل، نص عليها الطرف إذ لا يجوز للحاكم أن يفرض شيئا واحدا على الدواب قبل وقته لأنه يختلف باختلاف الأفعال. على ما فات ليس على ما وقت. نعم. هي النفقة في الحالة على ما فات ليس على ما وقت. أيوه. الثاني يقوله قال أو ينفق غير متبرع. ينفق على الولد خاصة، شخص ينفق على ابنه غير متبرع. عن الصغير فيرجع على أبيه، يرجع لأبيه يقول له أنا أنفقت على ابنك مدة أنت غايب ولا أنت يبدأ تخلصني، لأن وجود الأب موسيرا كالمال دائما فقط متبرع، أو إذا كان المنفق متبرع ما يقدرش يرجع للأب فلا يرجع كما تقدم عند قوله وعن الصغير إن كان له مال ولا إن أنفق شخص على والدين لأحد شخص على ولده كان يفقدهم فلا رجوع له على ولدهما إلا لقضيته كما تقدم الإسماء الأول عام والثاني خاص بالولد. قال رحمه الله واستمرت إن دخل زميلة ثم طلق لا إن عادت بالغة قادرة على الكسب. واستمرت نفقة الأنثى، الأنثى تستمر نفقة أنثى على أبيها بمعنى تعود، كانت سقطت عليه تزوجت ومن بعد رجعت فيه مريضة زمينة ترجع النفقة على الأب. إن دخل بها الزوج زمينة هي راحت له زمينة عايبة ورجعت عايبة تبقى النفقة على الأب صار عليه زمن، ثم طلق أو مات وهي زمينة فقيرة قالوا بالغا. قال لا إن عادت بالغة قادرة على الكسب. لا أنت زوجها صحيحة، زوجها وهي صحيحة بشرية، وعادت للأب بطلاق أو موت بالغة ثيبا صحيحة قادرة على الكسب، فلا تعود على الأب بخلاف ما لو رجعت صغيرة تعود على الأب. إذا رجعت صغيرة ثيبا فتعود، وهل إلى البلوغ أو إلى دخول زوج بها قولان والوعد بكرا فإلى دخول زوجها. قال أو عادت الزمانة أو دخل الزوج بها زمينة عيبة فصحت وعادت الزمانة عند الزوج ثم تأيمت زمينة ثيبة ثيبا فارغة فلا تعود على أبيها. يدخل الزوج بها زمينة وصحت بسألها ولكن عادت الزمانة عند الزوج ثم تأيمت زمينة ثيبا فارغة فلا تعود على أبيها، وأولى لو تزوج صحيحة فزمينة عند زوجها فتأيمت. والحاصل أن النفقة لا تعود على الآب إلا إذا عادت لأبيها صغيرة أو بكرا أو بالغا زمينة، وقد كان الزوج دخل بها كذلك واستمرت على ذلك حتى تأيمت زمينة. فقيل إن المفاد النقل أنها إن رجعت زمينة عادت على أبيها مطلقا. قال وعلى المكاتبة نفقة ولدها إن لم يكن الأب في الكتابة. وعلى المكاتبة كيف السيدة تجيب المال وكي يجيب المال تصبح حرة، هل المكاتبة هذه نفقة هو وهل نفقة ولدها تنفق على ولدها ويرها تدرك فطران باش خلص روحه مثلا تنفق وين منها إن دخلوا معها بشرط أو كانت حاملا بهم وقت الكتابة أو حدثوا بعدها، لأنها راح تصبح حرة لا على أبيهم ولا سيدهم إن لم يكن الأب معها بالكتابة. وليس قال وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة، وليس عجزه المكاتب شامل الأب والمكاتب عنها. إذا كان عجزت عن النفقة على ولده عجزا عن الكتابة، لأن النفقة شرطها الإصرار في الحال، وأما الكتابة فمنوطة في الرقبة إلى أجلها فلا تلزم بينهما فلا تلازم بينهما. رحمه الله. على الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر إلا لعلو قدر. وعلى الأم المتزوجة بأب الرضيع أو الرجعية رضاع ولدها، رضاع ولدها من ذي الأصبع أو المطلق بلا أجر، تأخذه من الآب. يعني الأم المتزوجة بأم الرضيع والله تكون طلقة طلاق رجعي ترضى بها، فرضى منها إلا إذا كان عندها علو قدر وشارفه الرضاع يضر بها والله يحط مقيمتها، إلا لعلو قدر بأن كانت من أشرف الناس الذين شأنهم لا يرضعون أولادهم فلا يلزمها رضاعه، فلو أرضعت لكان لها الأجر في من صبي، فإن لم يكن له مال فعلى الآب عدم الرجوع عليها مثل الشريفة المريضة ومن قلل منها. قال رحمه الله كالبائن إلا أن لا يقبل غيرها أو يعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي. كالبائن لا يلزمها الإرضاع لإن طلق طلاق بائن شرحنا ترضعش لأنها أصبحت أجنبية ويزول موش يستمتع بها، لا ترضع هو يتكفى بالرضاعة تبنو. كالبائن لا يلزمها الإرضاع إلا أن لا يقبل الولد غيرها، يكون الولد ما حبش يرضى النساء الأخرين على اسم ترضحية شريفة أو بينة، فيلزمها الذي كان الآب أو معلمة ويجب لها في هذه الحالة الأجرة، ترضع الولد وهي بائن ولكن عندها الأجرة، أو يقبل غيرها ويعزم الآب والله كان يقبل غيرها، صح الأب ما عنده شغل يدفع الأجرة، يعزم الآب أو يموت ولا مال للصبي فيلزمها رضاعه ولها الأجرة من مال الصبي إن كان له مال. قال واستأجرت إن لم يكن لها مال. واستأجرت الأم التي يجب عليها الإرضاع في حالة عدم الآب أو موته ولا مال للصبي سواء كان في الأصبع أو رضيع أو بائنة على عليه القدر أو لا، إن لم يكن لها لبان. واستأجرت إن لم يكن لها لبان، ما عندهاش الحليب وبابا ما عندهاش المكان ما عندهاش الماء، واجب هي تستأجر وتصدقها. إن لم يكن لها لبان أو لها ولا يكفيها أو مريضت أو انقطع لبنها أو حملت ولا رجوع على الأب أو الولد إذا أسرع. قال ولها إن قبل غيرها أجرة المثل ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح بالتأويل. ولها الأم التي لا يتمها رضع إن قبل الولد غيرها لها أجرة المثل، بهرهم يرضعوا النساء الأب يدفع الأجرة، أي مثلها من مال الولد أو من مال أبيه إن لم يكن للولد مال، ولو وجد الآب من ترضعه عندها عند أمه مجانا بلا عوض فأولى عنده كما في بعض النصوص في أولى التي يرجع ابن يونس المشار إليه على الأرض في التأويل. فإن لم يقبل الولد غير أمه تعين عليها إرضاعه فلها أيضا الأجرة، يعني الكلام التي لا يلزمها إرضاع وإنما قيد بقوله هي قبل لأجل المبالغة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش.